إذا وقع الخبر مرة كلمه إذا وقع الكلمة إذا وقع الخبر مرحل أو جاهل ومجرورا ثلاثة يعني ما بيقال بعض النحويين جعل الناس المقطع او الجار المجرور اذا وقع خبرا سيكونان متعلقين ماذا بالخبر المحذوف ليس هما الخبر ليس هما الخبر ومنهم من وهذا هو الصحيح هذا الاخوان هو الصحيح من هذه الاقوال الثلاثه ومنهم من الاخوان من قال الضغط نفسه هو الخبر اذا لا يمكن ان يحدث فنقول مثلا الطائر فوق الشجره الطائر منتدى وفوق ضغط منصوب على القافيه في محل في محل رفع خبر لماذا لا قد يحدث في محل لانه ليس المرفوع انه ليس المرفوع منصوب على القافيه لكن محله محل ماذا الخبر ومن المقال الضغط ولا تعلق به هما الخبر الضغط ولا تعلق به كلاهما الخبر ومثال المحل زيد خلف عمرو القعده على الخبر خطا الى لا لأن قعد هو القرار وأربع تعلق به نعم لو قلنا يا إخوان زيد فوق الكرسي مثلا أين القرار؟ القرار قعد القرار متعلق بمحدود قرار كبيرة كائن هذا القرار ولو قلنا زيد فوق الكرسي جالس هذا الخبر جالس ويكون الضرب متعلق بهذا الخبر جالس لانه ليس جالس في فرق اذا زيدت كلمات ذلك يمكن ان يكون الخبر الضرب اصبح على الاخوان ليس خبرا انما متعلق بالخبر فهذا الاخبار هو مثال المخلص الله اعلم يا اخوان هذا يصور بالقلم سبحان الله ما شاء الكلام او ماذا اراد يا اخوان الله اعلم انما ما خطا خطا لما اراده المسلم خلف عنه لكن النار لا يقتضي هل زيد قعد لاجل النار وهو يريد يا اخوان ان الضرب والقضاء اذا كان كذلك هو خطا خطا على كل حال خطا على كل حال والشخص الأخوان قد يكتب ويعقل قد يكتب ويعقل بعض الأخوان يقول ايش معنى التعلق ايش معنى التعلق ايش معنى الظن العام الظن العام نعم ايش معنى التعلق يا اخوان لما يقول متعلق التعلق اسمع التعلم والكلام بدون نفع. اسمع لك يا عبد الله. تفضل. لا. قالوا يقول التعلق معناه الارتباط. ارتباط المعنى. تعلق معنى الارتباط. ويقول ما يقول معنى التعلق هو عمل الفعل او ما هو العمل في محل الجار والمجرور نصبا او رفعا. التعلق معنى يقول التعلق التعريف تعلق معنى عمل الفعل في محل الظرف او الجار والمجرور. ما هو الذي يتعلق الظرف الجار والمجرور؟ ما معنى يتعلق؟ بمعنى ان الفعل يعمل في محله يعمل في محله النص او الرفع. ما معنى يقول يعمل في محله؟ يعني يقول والجار والمجرور متعلق بالفعل. يعني ان الفعل لا يقول او ان الجار مجرور الا في محل نص واما في محل رفع. مثال الذي في محل نص مثلا مررت بزيد. مررت بزيد. ما يعرف مررت بزيد؟ مررت فعل فاعل. بزيد جار ومجرور متعلق بالفعل. ما معنى متعلق بالفعل؟ اي نقول في محل نص مفعول به. الفعل عمل في محل جار ومجرور من اخوان النص. هذا نقول في محل نص مفعول به. مرة لا يتعدى الى المفعول انما بإخوان بواسطة حرف الجار. فنقول الجار والمجرور في محل نص مفعول به. هذا معنى التعلق. ان يعمل الفعل او ما يعمل عمل الفعل في محل الجار المجرور او الظرف النص او الرفع. نص على المفعولية او الرفع على ما بإخوان على النيابة. مثال الرفع على النيابة. مثال الرفع على النيابة تقول زيد ممرور به. زيد مبتدا وممرور خبر. وهو اسم مفعول وعلى ما يقال عمل الفعل المبني بالمجهول. وبه جاء ومجرور متعلق بممرور في محل رفع لا فاعل. في محل رفع لا فاعل. قال الله تعالى ولما سقط في ايديهم. الجار مجرور في محل رفع لا يفعل. هذا هو التعلم. هذا هو التعلم. ان يعمل الفعل او لا يعمل عمل الفعل في محل الظرف او الجار المجرور النصب او الرفع. هذا يسمى لا التعلم. فقد اجتمع الفعل والاسم الذي يعمل عمل الفعل اجتمع نبي اخوان في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فعليهم الأول في محل نص مفعول به وأنعمت. وعليهم الثاني في محل رفع ماذا؟ لا فاعل لمغضوب لأن مغضوب اسم مفعول يعمل هذا الفعل. هذا يسمى الفعل. هذا معنى التعلق. معنى الفعل من حل يا اخوان ماذا؟ أن يقدر بالاستقراء. الكلم العام هو الذي يقدر بالاستقراء. ماذا يقول بالوجود مستقر موجود وهكذا. حاصل حاصل. هذا معنى الكلم العام. وين يفكر الكلم العام؟ أي يفكر الكلم العام؟ كلم الخاص. الكلم الخاص هو أن يكون على صفة معينة. مثلا زيد على الفرس. زيد النبي اخوان على الفرس. ما يعرف زيد على الفرس؟ زيد المنصب وعلى الفرس جار مجرور متعلق بمحذوف خبر. هل هذا الخبر عام او خاص؟ يا اخوان خاص. ايش كبيره؟ راكب. ايش على الفرس؟ راكب. هل في فرق بين راكب وبين موجود؟ في موجود. قد يكون الموجود هذا راكبا قد يكون راكبا قد يكون له اخوان جالسا وقد يكون قد يكون هذا جالس وقاعد وراكب واكل وشارب. هذا يسمى كون خاص بشيء معين. لكن لما تقول موجود مستقر حاصل كلها، لان الاستقرار قد يكون فيه الجلوس والقيام والقعود والاكل والشرب ونحو ذلك. هل يخلصون؟ هل يزيدون في الدهر؟ زيد في الدهر مثلا يا اخوان، استقبل الخبر المحمود مستقر، هل هذا الاستقرار فيه ماذا يقال صفته الجلوس مستقر في الداخل انه جالس او قاعد او نائم؟ هذا محتمل، هذا واحد محتمل. لما نقول مستقر هذا يسمى كل هذا عام، لكن لو قلنا زيد في الدار جالسا هذا يسمى ايش؟ كون خاص او راكب او مضطجع او اكل او شارب او ضاحك. المهم الاخوان شيء زائد على موجود، شيء زائد ماذا؟ على موجود. هذا معنى الكون العام. لا معنى الخير يا اخوان ان كان الدخان وان الحمد لله في تلك المهمة. وعلى الإسلام بعضهم يقول طيب نفتح رجل أنزلة وهكذا، بعضهم يقول لا في الشعب جاد عن نجوم تمام خلق آخر آخر قد يكون لهم حق، خاصة أصحاب العطلة، خاصة أصحاب العطلة وخاصة أيضا الإخوان الذين مثلا يعيش الفهم عندهم بطيء أو يكون مثلا مبتدئ أو هكذا. على ان هذا الكتاب يقول يعتبر مرتبة ثالثة، اولا الاجرومية للمبتدئين الصغار، ثانيا التحفة اكبر من الاجرومية، ثالثا هذا يقول الصواحب كبير، يعني لا يجب ان كان يقول لا اكبر التحفة وما اكبر الاجرومية يدخل مثلا في هذه الدروس مثلا، لانه ربما يبقى بدون فائدة أو الفائدة قليلة جدا. نعم، فنسعى الإخوان أنهم الإخوان يهتمون ويعتنون بالأول كالأول، الأول كالأول. طيب، قال رحمه الله: وإن تقم أين الأمير جالسا وفي كلام الداع بشر الناس فجالس ومارس قد رفع وقد أزيل النصب والرفع له. قال الشارح: قد سبق أن الخبر قد يكون غير اسم وقد يكون اسم استفهام جارا ومجرورا، أن الخبر هو ما تقوم به الفائدة أو ما يقضى وهو ما بقي. قال ركز يا خلع على هذا الكلام، قال: فإذا أتيت بمن تبع وأخبرت عنه باسم استفهام مقدم عليه كقولك أين الأمير. إذا أتيت بمبتدا، صور يا إخوان المسألة والمثال موجود، أتينا بمبتدا الذي هو الأمير وزيد وأخبرنا ماذا عنه باسم استفهام مقدم عليه كقولك أين الأمير وكيف زيد، أو رجاح مجرور أو ضرب متقدمين عليه أو متأخرين كقولك في الدار بشر وزيد خلفك وما أشبه ذلك مما يعد كلاما نقيدا. إلى هنا يبقى مفهوم. الآن هذه الأمثلة هل هي مفيدة أو ليست مفيدة؟ مفيدة. أين الأمير وكيف زيد وما يقال في الدار بشر وزيد خلفك، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول: ثم أتيت بعد تمام الكلام باسم نكرة، جاز لك أن تجعلها الخبر، أن تجعل هذه النكرة. أولا يا إخوان الأنكر المتقدمة أين الخبر؟ أين الأمير؟ أين الخبر؟ أين هكذا؟ وكيف هو الخبر؟ وفي الدار هو الخبر، وخلفك هو الخبر على تفسير الشارع. الآن إذا جئنا باسم النكرة بعد تمام الكلام، يجوز لنا في هذا الاسم النكرة أن نرفعه إلى الإخلاء على الخبرية، ونجعل الخبر متعلقا به. قال كل أبي تجعل هذا الكلام جسم المجرى جاز لك أن تجعلها الخبر فترقها وكل دين اسم الاستفهام أخذ فرعنا كله يقول في بعض النساء وتفكر فهذا هو أحسن قدر اليسار فهي أحسن قدر ما تجعل اسم الاستفهام والجار والذي رطب معلولا للقضاء لا لا لا مأمور متعلق به معنى مأمور أنه متعلق به وأن تجعلها حالا فتنصرها بما توافي أن الحال مبسوط وأنه يأتي فضلا منكرا بعد تمام الجملة فتقول أين الأمير جابسا جابسا أين الأمير جابسا وفي فناء الدار بشر ناغسا أي ناغلا وفناء الدار ساحتها تغيب الخلفة قاعدا أنا الله يخوان إذا جئنا باسم نكرة بعد قول الكلام أين الأمير لو أن قلنا أين الأمير جالس يجوز لنا في جالس أن نرفع ماذا على الحجر فنقول أين الأمير جالس الإعراب أين باسم استفهام لا يخوان مبني عن فك عن نفس على الظرفية متعلق في الخبر المتأخر بجالس تعلق بجالس والأمر مبتدا وجالس خبر هذا هو الإعراب وأخر الكلام الأمير جالس أين أي في أي مكان لكن اسم استفهام له خبر الكلام لابد أن يكون في الأول ويجوز لنا في جالس هذا الإخوان أن نصيبه ماذا على الحال فنقول أين الأمير جالسا أين الخبر كان أين إذا نقدر على الحالية جعلنا اسم الاستفهام خبرا على الظرف والجار مجرور وإذا رفعنا كان على الخبر والظرف والجار مجرور متعلق به نقول هذا الإخوان متى يكون هذا متى يكون هذا يا رجل العمري إذا جئنا بالنجرة بعد تمام الكلام أي بعد الكلام المفيد فالأمثلة هذه أين الأمير هذا كلام مفيد فإذا جئنا بالرسل التي بعد جاز لنا فيها رجعان قال فلو أتيت بالاسم النجرة قبل تمام الكلام لم يتم الكلام فقولك لك قادم زيد لك قادم زيد وزيد قائد خلفك وأمرا قائما في الدار لم يجلس فيها إلا على أن الخبر كذلك مفهوم مما مثل به الناظم هذا يقول لكم الآن انظروا زيد المثال ماذا يقول زيد خلفك قائد مثلا زيد خلفك قائد كم يجيك لنا في قائد وجهان لماذا جاء الوجهان لأن الكلام قال زيد خلفك فإذا قدمنا قائد على خلفك وقلنا زيد قائد خلفك لم يجلس فيه إلا ماذا؟ وجه واحد وهو الرفعة الخبرية لأن الكلام هنيد غير قال هذا يقول لكم هذا معنى البيتين الأخيرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي ولا قبل ما هرم تزيد القائم ما تزيد العيش قائم قائم عندنا نعم أي الأين سيد القائم حرفك لا متعلق بقائم متعلق بقائم أي نتكلم هذا الكلام نعم قال لكم الخبر في اشكال يقال في هذا فقط اللي بيقال ها الكلام الاخير طيب كل ما بيقال متى يجوز الاجهاد متى يجوز الرفع الخبريه لا يا خالد عندك تعطيك روح الأخير. إذا كان الكلام الشوق فعلي تعطيك بعض الجسم نكرة جاجرة يديها تجار. فإذا قدمنا الإسم النكرة جعلناها بين الجنة التامة. الكلام هنا غير غير كامل. مثلا زيد ماذا أخوان خلقة قاعد هذا كلام كامل. يجوز قائد ويجوز ماذا قائد. فلو قلنا زيد قائد خلقة زيد قائد خلقة من يجوز قائد مثلا وجه واحد وجه واحد. ايوه انا من طالب الجامعة طالب الجامعة يجب ان يكون حالا يجب ان يكون حالا لكن حال من لم هو فرق فرق يتعلق ماذا يجب ان يتعلق مطاعب يجب ان يتعلق معلوم حال هذا ثالث نمس يكون استقرر استقرر خلفا نعم أين الأمير؟ أين الأمير جالس؟ ما أعرف جالس؟ أخنا عمودي حضر وما أعرف أيها؟ اسم استفهام الذي على الفتح المعلم على الضرطية متعلق بجالس. وإذا قلنا أين الأمير جالس؟ أين يكون حضر؟ قتلاً والأمير يكون الأخر وجالساً حال. إذا قلنا أين جالس؟ ما يقال الأمير؟ ايوه ما في الا فقط يقول الامير مبتدا وجالس خبر وعلماء ضرب متعلق بجالس. هل يتعدد يا اخوان المبتدا؟ هل يتعدد المبتدا من يتعدد؟ المبتدا نعم نعم صحيح كيف تقول؟ نحن على المبتدا الاول المبتدا الثاني المبتدا الثالث. لا هذا في الخبر هل يتعدد المبتدا؟ هل يتعدد المبتدا الاول المبتدا الثاني المبتدا الثالث؟ ولا ما يجوز؟ ياتي ها؟ جيدا جاريته واحدة جيد الله يرافق مبتدا أول وجاريته مبتدا ثاني. إذا هي تقول خبر المبتدا الثاني ومثال ثاني خبر خبر المبتدا الأول جالس. فعلى هذا هل يتعدد المبتدا ولا يتعدد؟ لا يتعدد يا اخوان بالمشيئة إذا نظرنا إلى الخبر. الآن زيد المبتدا أين خبره؟ الجملة كلها. وزيد الثاني ماذا؟ مبتدا خبره الذي بعده. وسماه الخبر فإنها في الأخبار كلها بماذا؟ بمبتدا واحد. أنا كل من قال الرحمن والله لا يمكن أن يتعدد هذا المقام الصورة. قال الله تعالى ما يشاء لكن هو الله ربي. لكن هو الله ربي أصله لكن أنا هو الله ربي عبر مثل الهمزة بالهمزة. لكن أنا هو الله ربي أنا مبتدأ أول وهو مبتدأ ثاني وما يقال وهو لكن هو الله والله مبتدأ ثالث وربي ماذا خبر مبتدأ ثالث والثالث وخبر خبر إلى آخره. بقينا المسائل من الاخوان التي لم تذكر حتى المبتدا والخبر حتى المبتدا والخبر وجوبا وجوازا. هل سيكون ان شاء الله في درس المتممه الى اخوان الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله باب اشتغال الكون على المعنون بضمير باب اشتغال الكون على المعنون عندما قلنا نقول كده على المعنون بضمير قال وهكذا ان كنت زيد للكون وخارج ضربته وضلته فالرفع فيها جائزا والنصب كلاهما دلت عليه الكتب قال عليك هكذا يجوز الرفع والنصب اذا فتحت المضغ جسم هو مقرون في المعنى او ملاك الشر يكون الاسم الاول هو مقرون في المعنى اسم رفع المعنى اي وقع عليه الفعل وقع عليه الفعل هو مقرون في المعنى الذي هو متاثر عنه قد نقل ضمير ذلك الاسم كما نقل من الماضي فقصر على ان زيد مبتدا وليته خبرا فهو جمله فعليه ورتبها من فعل الله وفاعل فهو فعل متكلم ومفعول به فهو الهاء التي هي ضمير الاسم وهو زيد والنصب على انه مفعول من فعل المبنى موجود المذكور ويسمى هذا اشتغال الكون عن المفعول بضمير الاسم أي ضمير المفعول في المعنى فمنه والقمر قدرناه منازل كل جوز والقمر القمر إذا قلنا القمر طائرة القمر مبتدا وجملة قدرناه منازل خبرا ولو قلنا والقمر يكون هذا الكلام مفعولا به بفعل محدود غير به بفعل محدود قال يا اخوان والنصب ركزوا والنصب على انه مفعول بفعل مضمر ما يعنى مضمر محذوف من جنس المذكور ما معنى من جنس المذكور نقدر المحذوف مره اخوان من جنس المذكور بمعنى من نص نص الفعل المذكور فاذا قلنا زيدا ضربته ما يعرف زيدا قول به بفعل محذوف وجودا تقديره ضربته لابد ان نقدره من جنس النص المذكور ضربت زيدا ضربته ولا نقول اعنت زيدا ضربته لا نقول اعنت لا نقدر اي فعل انما نقدر الاخلاء فعل من نص الفعل الموجود الا اذا تعدى الا اذا تعذر أن نقدره من معناه قدر فعلا يؤدي نفس المعنى هذا يسمى كون قال قد خلصت النهار فكنت زيدا مرتبا تعذر النقد على أنه مفعول متقدم من نقود أن المفعول يجوز تقديمه على الفاعل وعلى الفعل أولا فلو لم يكن الاسم الشاعر مفعولا بالمعنى للفعل من المتأخر عنه كقولك زيدا ضرب وزيدا يضرب تعين الرفع على الانتباه لأن موجودا في المضعين هو فاعل الضرب وليس مفعولا في المعنى لكن لو قلنا زيد أو زيدا كل زيد ضربته الضرب وقع على من؟ على زيد الضرب وقع على زيد فهو مفعول في المعنى ويجوز أن ترفعه فتجعله من باب المبتدأ والخبر ويجوز أن تنكبه فتجعله ماذا؟ من باب الاشتغال فيكون هنا زل مفعولا به بفعل محذوف وجوبا دل عليه دل على هذا الفعل المحذوف ما يخاف الفعل المذكور لهذا يسمون الفعل المذكور يا اخوان مفسر فسر الفعل ماذا؟ المحذوف فسر الفعل المحذوف اي نقرا يا اخوان هذا نقرا او قبل هذا يا اخوان الاشتغال الاشتغال لغة التنحو الاشتغال لغة التنحو اشتغل على الشيء المعنى نهى عنه اشتغل على الشيء نهى عنه الاشتغال في اللغة الاخوان التنحو وفي الاصطلاح ما الاخوان اي تقدم اسمه ويتأخر عنه فعل أي تبدى مجنون ويتأخر عنه فعل أو وصف هكذا فعل او وصف مشتغل بضمير ذلك الاسم، مشتغل بضمير ذلك الاسم. لا يحتاج او في ميلاد الشيخ بضميره او في ميلاد الشيخ. على كل الاخوان المسمى بالشارع هنا لم يذكر تعريف الاستواء. الاستواء الاخوان تعريفه ان يستخدم اسما، استفدنا من الشارع انه لا بد ان يكون هذا الاسم مفعول به في المعلم بما وقع عليه الفعل. فيتبادل مسلم ويتاخر عن ماذا؟ فعل. هذا الفعل اشتغل بضمير الاسم السابق عن العمل في الاسم السابق. اشتغل بضمير الاسم السابق عن العمل بما يقوم في الاسم السابق. مثلا يا اخوان عندنا انظروا زيدا زيدا ضربت بدونها زيدا ضربت بدون ماذا؟ بدون ها. مثلا ضربت لا ضرب زيدا مقدور به مقدم، فضربت فعل فاعل. ما هو الذي نفذ زيدا؟ ضربت هذا. ما هو الذي نفذ زيدا؟ ضربت هذا. ما عندنا ها، ما قلنا ضربت هو. اذا قلنا بالها يكون من باب ماذا؟ من باب الاشتغال. الان تعريف الاشتغال ان يتقدم اسم وهو زيد ويتأخر عنه فعل وهو ضربته مثلا. هذا الفعل يا اخوان اشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق ضربته. هذا ضمير يعود الى اين؟ الى زيد. هذا ضمير الاسم السابق، معنى ضمير الاسم السابق هو الضمير الذي يرجع على زيد. ضربته كم ينقص؟ مفعول الى مفعولين يا اخوان، مفعول واحد. ضربت ينقص مفعول واحد. الآن لما قلنا زيدا ضربته هذا الضمير شغل الذهن عن العمل في الاسم السابق. بدل ما كان ينصب زيدا نصب له الاخوان نصب الضمير. هذا معنى ان يتاخر فيه مشتغلا بالعمل في ضمير الاسم السابق. ان يتقدم اسمه ويتاخر فيه مشتغلا بضمير الاسم السابق عن العمل في الاسم الاخلاق السابق. لما جاء الضمير واتصل بالذهن شغل هذا الضمير شغل الذهن عن ان يعمل بما الاخلاق في الاسم السابق. هذا معنى الاشتغال، هذا معنى الاشتغال، ان الذهن شغل عن العمل في الاسم السابق بهذا ماذا؟ بهذا الخلل، لانه لا يشغل مثلا مفعولا واحدا وقد احدا الذي هو الضمير. طيب يقول نقول لو حدثنا على الضمير، لو حدثنا على الضمير لكان زيدا مرسلا بماذا؟ بالفعل. لكن لما جاء الضمير شغله عن العمل في الاسم السابق، لهذا سمي هذا الكلام يا اخوان باب الاشتغال، لان الضمير شغل الذهن عن العمل ماذا؟ في الاسم السابق. الاسم السابق يقول اسمه الالهام، يجي اسمه الراء على انه منتدى فالجهل بعده خبر لا يخبر، ويجي ماذا؟ يجي اسمه النصب على انه مفعول به لفعل ماذا؟ محذور من جنس الفعل ماذا؟ المذكور. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل. ما ارى القمر مفعول به لفعل التقدير قدرنا القمر، قدرنا القمر، قدرنا فعل وفاعل والقمر مفعول به هذا الفعل. وجملة قدرناه ثانية فعل وفاعل ومفعول، ما تسمى؟ تسمى جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، لأنها تصرف الفعل المحذوف. تسمى جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. هذا مفهوم يا إخوان. أو تعرف الاشتغال أن تقدم مسلم ويتأخر عنه فعل، هذا الفعل مشتغل بالعمل يا إخوان بضمير الاسم السابق عن العمل في الاسم السابق. حتى بعض الإخوان يقول بحيث لو فرغناه هذا العامل من الضمير وسلقناه على الاسم السابق ماذا؟ ما نفرق. لو فرقنا الفعل من الضمير ماذا سيعمل الفعل؟ سيصدر اسم الشاغل، لكن لما جاء الضمير شغله عن الاسم الشاغل، شغله عن الاسم الشاغل. حتى الرحمة والاستغفار. والذي اختار في هذا الجار طويل في الكتب، يعني الاسم الاول فيه خمسة اوجه، الاسم الاول يجيب النص، الطريق الثاني جواز النص، الطريق الثالث يجيب الراحة، والذي اخلاق الراجع جوازه، والخالق ماذا؟ جواز الامرين. احسن من هذا التعبير الذي اخلاق. الان الاسم الاول كم جسمه؟ جسم الجهل الراح والنص. الراح إلا أن يكون ناجزا وإلا أن يكون راجحا، يعني يجيز الأمران وراجح الراح. والنص إلا أن يكون ناجزا وإلا أن يكون راجحا، يجيز الأمران وراجح النص، إلا أن يجيز الأمران على السواء. هذه خمسة وجه مذكورة من الأخبار في المطولات، مذكورة في المطولات، ذكرها المشاهد في شرح القبر، شرح الشذور، وهكذا يقول ابن عتيق. كل كلمه ذكر ما ذكر، ذكر باختصار ما ذكر خمسه لونه، عرف الاجتهاد وهذا الامثله وخلاص، يعني اكثر ما لينا. الاجتهاد له مذكور في الاجرميه، هذا من الزوائد من التتمات المكمله بمعنى مكمله، مكمله ابواب او مكمله من الابواب كلام، مكمله ابواب او مكمله كلام. الفاعل موجود لكنه باختصار، هذا يكمل لا نقص، يسمي الكلام الموجود او يسمي الاخبار ما يحتاج التي تشهد موجودة مثل الاشتغال مثل الاغراء تنازع مثل التعجل مثل الوقت مثل العدد اشياء كبيرة سممها صاحب المسلمين. لان هذا يقول وكل اخوان مثلا ايش قرن تعالى ماذا والانعام خلقها، والانعام خلقها ما يعرف الانعام مفعول به لفعل المحذوف يجيب ان تقديره خلق الانعام خلقها، خلق الانعام خلق هذا من باب الاشتغال، من باب الاشتغال. يدرس به الرب يجيب لنا صدره النص، النص مثل ماذا؟ مثل هذا مثل ماذا؟ والرب مثل ماذا؟ قوله تعالى جنات جنات عدن يدخلونها، لم يقل جنات جنات الان رفع رفع جنات كذا يجيب يدخلونها خوار. يدرس به الرب ويدرس به النص وقد يجيب احدهما، قد يجيب من الاخوان أحدهما. قال مثل يسأل هذا الكلام تنبيه حكم الفعل اللازم، حكم الفعل اللازم المتعدي بحرف الجر، حكم الفعل المتعدي بنفسه له زيدا مراتبه، فيجوز رفع زيد ونحوه ومن النص قوله تعالى والظالمون أعد لهم عذابا أليما، يعني الفعل الذي يشتغل، الفعل الذي يشتغل والضمير قد يكون متعديا بنفسه وقد يكون متعديا للإخوان بواسطة. الآن زيدا ضربته ضربة خلصة من الكون مباشرة أو بواسطة مباشرة، ومخرى خلصة من الكون مباشرة ولا بواسطة بواسطة، والتعريف اسمه زيدا مرتبه تقدم اسم وتأخر فعل مستغرب من الإخوان بضمير الاسم الشاذ، اسم الذي يعود على المسلم بالظلم الذي يعود على المسلم الشاذ الى اخره. بقي عندنا اخوان التقدير، كيف نقول في زيدا مررت به؟ كيف نقدر الزيد المحذوف؟ نعم لا اصلح، قال ان الاول منصوب زيدا مررت به، قال الله تعالى من الاخوان والقمر قدرناه، قمر منصوب هذه لا ارى القمر مقدور به فعلا تقديره قدرنا القمر زيدا مررت به، لا اعرف زيدا هذا المنصوب، لا اعرف زيدا هل يتعلقون مرأيكون بذيب ما يصح لأن مرأة تعطي ماذا بواسطة إذن لا تجد فيه معنى مرة فيه مرة أخرى معنى مرة فنقول جاوزت زيبا مررت به قالوا جاء به المرور بمعنى مرة أخرى واحد أو متقارب زيبا مررت به ما أرى زيبا ما أرى زيبا مسؤولهم به لفهل محذور نحن اشتررنا في الفهل المحذور المذكور من جنس الفهل الأخرى المذكور ثم إلا إذا تعذر هذا من يتعذر فما الله قد عن ذاته من نفس الله ما رأيت من نفس الله فقل مرأته لماذا ما جررت فقل ما أقول المرأة فقلنا مررت ما جرت بزيد فنكسره هو ماذا وهو نرسوه فنقول جاوزت زيدا ماذا مررت به فزيدا مقول به بفعل محذور من معنى الفهم الإخلاص المذكور وهكذا الآية والظالمين أعد لهم عذابا أليما أستقبل الفعل المحذوف هل يستطيع أن نقول أعد لا نستطيع نقول أعد فنقول أعد للظالمين بواقفها ماذا نقول يا إخوان والظالمين أعد لهم عذابا أليما ما هو الفعل الذي لا يستطيع يا إخوان هذا الكلام تأتي بفعل مقارب قارب بمعنى كيف نقول عذب الظالمين فعد لهم عذابا أليما أحيا الظالمين أعين الظالمين كل هذا ما يقول معنى أعد لهم عذابا أليما لا معنى أعد لهم لا معنى أعد لهم أعذبهم أعينهم ما يقول لا يكون جمع الظالمين لا أحلى الظالمين أعد لهم عذاب أليم وعذب الظالمين أعد لهم عذاب أليم لا تجده يتعدى إلى هذا المقول بنفسه ويقول مناسبا بالمعنى للجمع الإخلاق المذكور على كل على كل الإخلاق يشترط في الفعل المحذوف أن يكون من جنس ونح الفعل الأغلب المذكور لأن المذكور مفسر للمحذوف إلا إذا تعدى رجل غد بفعل يناسبه في المعنى مثلا مثلا يا إخوان زيدا مثلا عنده زيدا ضربت غلاما زيدا ضربت غلاما هل هذا من باب الاشتغال وإلا ليس من باب الاشتغال ما هو الاشتغال تقدم مسنون وتأخر عنه إلى آخره زيدا ضربت غلاما أنا الله يخبرنا أيش أيش أخ زيدا مفعول به بفعل محذوف تقديره تقديره ما بيحوال هل يقول ضربته ما لقد ضربته لأن زيد لم يضرب زيدا ضربت من غلاما كيف نقول أهلت أهلت زيدا ضربت غلاما لأن ضرب الغلام غلاما بسيده كانه تنقصه ان ما جعلك دافعا ونامر فعلت زيدا ضربت من الاخوان غلاما اخبرت وقال الغلام واللي هنا وقال انا حي الغلام لكن لو كنا ضربت زيدا اخبرت ما وقع على زيد الضرب ما وقع على الاخوان على زيد حتى نقول ضربت زيدا ضربت غلاما وانما ناتي بفعل يناسب الفعل الموجود وهو فعلت زيدا ضربت ماذا غلاما احتقرت زيدا ضربت ماذا غلاما لان في ضربه الغلام احتقرت ماذا سيدا وهكذا يا غلام انا استغفرك اللهم الحمد لله لا اله الا انت استغفرك يقول هذا على كل أغراض ويجب الإقرار على كل أغراض هذا القدر الموجود